رقم 27، إذا أقف فوق هذا المسلك أتعرض إلى ألف سحب رخصة السياقة، ب خصم 6 نقاط، جيم خطية مالية. أعيد، إذا أقف فوق هذا المسلك أتعرض إلى ألف سحب رخصة السياقة، ب خصم 6 نقاط، جيم خطية مالية.